بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. عالم الصحراء عالم عجيب. وأنا كنت صغير كنت دائما بحلم أني أعمل رحلة في الصحراء الكبرى، ودار الزمن وفعلا جات لي فرصة في أني أعمل رحلة إلى الصحراء الكبرى. الكلام ده كان سنة 1963، وقامت بي الطيارة، كنت في ليبيا، قامت بي الطيارة من طرابلس إلى غدامس. غدامس دي واحة في قلب الصحراء الكبرى، وبعد ساعة ونص ساعتين طيارة مروحية بطيئة نزلنا في المطار، وأول ما حطيت رجلي على المطار حسيت بهوا من نوع مختلف، درجة حرارة 48، جفاف مطلق. حسيت بأن الهواء أكنه شاش، الشاش ده بينشف خدودي وينشف وشي ويمسح على كل مكان إيدي، شاش أكن حاجة زي الشاش كده، حاجة غريبة قوي. رحت على الاستراحة هناك في غدامس، لقيتها بالرغم ان يعني الواحة بدائية خالص، لكن الاستراحة كانت الحقيقة استراحة جميلة. والخادم الاستراحة يوميها قال لي بقى دي الأوضة اللي هتنام فيها، دي عارف مين نام فيها؟ قلت له مين؟ قال لي الماريشال بالبو اللي هو الراجل بتاع الاستعمار الإيطالي، ياما كان في استعمار إيطالي في ليبيا، وكان هو رئيس سلاح الطيران، وكان بيبات في الايه في الأوضة دي، يقول لي كان صديقته يقول يوم الحد من إيطاليا جميلات ويضحك. وبعدين خدني كده وإيه دخلني دورة المية، قال لي شايف البانيو ده؟ بانيو إيشاني بقى أسود فاخر. قال لي ده بقى كانت كل ليلة بتستحمى فيه صوفيا لورين. ياه إيه المناسبة؟ قال لي بقى كانت بتعمل الفيلم اللي اسمه تومبوكتو، وكانت قعدت 3 أشهر، وكان مكان المختار لها هي هذه الاستراحة، كل ليلة تاخد دش بالإيه في البانيو الجميل ده. قلت والله دي استراحة لها تاريخ. فطبعا أول ما عملته خدت دش في الإيه البانيو العجيب، طبعا المية نزل نار مع إن ما فيش لسخان ولا حاجة، لكن بقى درجة الحرارة أصلا 48، وسخن بقى كل الواحة سخان شمسي. وبعدين مددت بقى في السرير بتاع ماريشال بالبو وانا قاعد بفكر في الجميلات اللي هم كانوا بيقولوا من ايطاليا. طبعا الجميلات دلوقتي بعد ما عدى 35 سنة بقوا عجايز واسنانهم وقعت، اما الماريشال بالبو فمعروف اللي حصل له، طيارة وقعت بيه واحترق وتحول إلى رماد. أما صوفيا لورين دي حكايتها حكاية مستمرة. وقاعد أنا بفكر في الحاجات دي، وبعدين جت التفاتة كده للشباك مضغط بسلك، فلقيت طابور من العقارب طالع نازل. طبعا انتفضت من السرير وقعدت فتش اللي حاف وتحت السرير وتحت الكراسي ودورة المية. المهم حكاية العقارب دي عملت لي وش، يعني بت أغلب الليلة صاحي، وأول ونمت يمكن ساعة ولا ساعتين، وأول ما صحيت قلت إيه نقابل المتصرف بتاع الواحة. المتصرف هناك يعني إيه المتصرف ده؟ زي المحافظ. رحت على المتصرف، راجل مهيب كده اسمه الشيخ ونيس الدهماني. قال لي كيفك؟ مستريح عنده؟ قلت له مستريح والحمد لله، وانا طول الوقت عمال بفكر في العقارب دي. قال لي ايش الحال في مصر؟ قلت له عظيمة، يا ريت تبقى تيجي تزورنا كده في الشتاء والجو عندنا جميل. وبعدين طول الوقت حكاية العقارب في دماغي، فانا ابتديت احكي له على العقارب دي. قال لي عقارب؟ ايش تعمل العقارب؟ العقارب ما تعمل شيء، احنا عندنا الولاد بيلموا العقارب في طاسة ويلعبوا بيهم، وطول النهار ينبشوا في الصحراء ويلموا عقارب ويحدفوا بعض بالعقارب، العقارب ما تعمل شيء. قلت له العجارب ما تعمل شيء. قال لي انت خايف يا دكتور من العجارب؟ قلت له لا، ما دام العجارب ما تعمل شيء خلاص. لكن سكت كده. قلت له طيب يعني مش في وحده اسعاف كده في الواحه عشان يبقى فيها مصل عقرب او حاجه؟ قال لي ليش ما مصل عقرب؟ ايه فايدته؟ العجارب ما تعمل شيء. قلت في عقلي ما تعمل شيء، يبقى هو اضرب العجارب بتوعه. وبعدين خطر لي اساله في مسائل اختصاصاته، وكان قدامه دفتر كبير على المكتب. قلت له يا ترى ايه اخبار الحوادث في غدامس؟ قال لي حوادث؟ ايش حوادث؟ قلت له يعني جرائم القتل والسرقه والحاجات دي. قال لي قتل وسرقه؟ ما عندنا لا قتل ولا سرقه ولا عندنا اي جرائم. قلت له ازاي يعني ما فيش اي حوادث ولا جرائم ولا قتل ولا اعتداء ولا الحاجات دي؟ راح فاتح الدفتر، دفتر كبير، وقعد يقلب صفحاته ما فيهوش حاجه، كل الحكايه سؤال من الوزارة واستفسار والرد عليه، مشروع إنشاء نادي، مشروع مساكن، شكوى من أهل المدينة عشان عاوزين يعملوا خزان مية في المسجد، ما فيش أي ذكر لأي حوادث. قلت له طب شوف السنة اللي قبلها والسنة اللي قبلها 10 سنين ما فيش ولا حادثة، ولا حادثة قتل ولا سرقة ولا جريمة واحدة. قلت له عجيبة يعني ما فيش عندكم أي قتل ولا سرقة ولا جرائم ولا حاجة؟ قال لي ما في شيء. قلت له والله ده لازم يعني إيه سر الأمن العجيب اللي موجود في البلد دي؟ وبعدين قال لي والله الفضل كله يرجع لسيد البدري. قلت له لا، ده السيد البدري ده بقى يبقى يعني راجل ملوش مثيل في العالم كله، وأنا أحب أزور السيد البدري. قال لي أوي على طول، هو جنبنا على طول. خدني من ايدي وبعد 10 دقائق مشي كده راح مشاور لي، قال لي السيد البدري اهو. بصيت قلت له لا ده ضريح. قال لي ما هو ضريح السيد البدري. وقعد يقرا فتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله. قلت له ايه حكايه السيد البدري؟ قال لي ده واحد صحابي جه في الحمله مع عقبه بن نافع في الفتح الاسلامي، وحارب هنا في كل شارع من شوارع غدامس لغايه ما استشهد وقتل وعملنا له اتعمل له الضريح ده من يوميه. قلت له يعني كل الامن اللي عامله في البلد ده وعشر سنين من غير جريمه هو اللي عامله السيد البدري ازاي؟ فقال لي يا والله يا اخي شوف، يعني احنا بتحصل عندنا سرقه مثلا، يقوموا اللي بيحصل ايه؟ كل المشايخ يروحوا في ضريح السيد البدري ويقروا الفاتحه، وبعدين يقروا عديه ياسين 40 مرة، قبل ما يكملوا 40 مرة يظهر السارق على الباب ويقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، ويروح مقدم السرقة بنفسه ويرد كل حاجة. أنا استعجبت. كان معنا عسكري قال فعلا لسه آخر مرة من كام شهر كان في سائح ألماني والمحفظة بتاعته وقعت وكان فيها 1000 مارك، وبعدين بلغ فإحنا اجتمعنا وأنا كنت حتى مع المشايخ قعدنا نقرا عديه ياسين، ولما وصلنا للرقم 32 في العديه بصينا لقينا الراجل جاي واقف على الباب بيقول استروني لا تفضحوني يرحمكم الله، وراح رامي المحفظه اللي واخدها وفيها ال1000 مارك زي ما هم. قلت والله يا حاجه غريبه، ده ميت عمل اللي ما قدرش يعمله كل وزارات الداخليه والامن في العالم كله. وقعدت اقرا الفاتحه لسيد البدري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. غدامس دي بلد عجيبه الحقيقه، يعني بلد عايشه على الفطره وناس طيبين بالفعل، وساعه ما الاذان جدا يختفوا من الشوارع كلهم كده تلقائيا وتلهم في المساجد يصلوا، وهم طوارق قبائل طوارق او بربر. اما الطوارق فدي بقى حكايتها حكايه. الطوارق دي يعني قبيلة كبيرة خالص ولها بطون في كل حتة، سواء جنوبا في النيجر والسودان وشمالا في تونس والمغرب وفي ليبيا أيضا وفي غدامس وفي الصحراء الكبرى. الطوارق في الجنوب زنوج وفي الشمال شقر وبيض وعينهم زرقاء، وقبيلة لها تقاليد واحدة. أعجب ما في هذه القبيلة إن النساء سافرات والرجال منقبين، منقبين ملتمين خالص لتام ما يبينش الا العينين، وعباية كده ويغيروا لون اللتام من وقت للتاني. طبعا هي ظاهرة عجيب، ان الرجل ملسم والمرأة سافرة. فلما سألت اختلفت التفسيرات. انا تصورت ان ممكن مثلا اللي تكون اللي تام ده عشان يحمي من سوافر الرمال والحاجات دي، لكن قلت الله، طب ما هو وجه المرأة اولى، او مثلا قلت يمكن يعني يتنكروا عشان ما حدش يعرف التاني. اتضح ان هم بيعرفوا بعض رغم اللي تام بالاسم وينادوا على بعض. لكن يبدو ان يعني ارجح التفسيرات ان عادة اللي تام دي سببها انهم يعتقدوا ان الفم عورة، وده اعتقاد وثني قديم. الفم عورة ليه بقى؟ لان الفم اذا ما حرسناهوش بتخرج منه كلمة السوء، والفم عندهم بيدخل منه الجن والشياطين والارواح الشريرة، فيلزم ستره. لكن طبعا السؤال باقي، طب وش معنى فم الرجل ومش فم المرأة؟ والغريبة ان الرجل يعني حريص جدا لدرجة انه ما يكشفش فمه لزوجته، والزوجة تقول على جوزها مثلا ايه، انا عشت طول عمري مع جوزي ما شفتش فمه لغاية ما مات، كنوع من ايه اللي ده راجل عظيم. وهناك يكلب المعلقة من تحت اللتام عشان ما يكشفوش، ويوم ما يقع اللتام اول حاجة الراجل يغطي بقه كده على طول. على اي حال هي مسألة من الحاجات الغريبة، انما الواقع ان يعني النساء سافرات والرجال منقبين في هذه الايه القبيلة العجيبة. وفي هذه القبيلة الناس هناك معمرين بيعيشوا 100 سنة، والراجل تلاقيه زي الرمح ياكل طقة واحدة والباقي يشرب لبن محمض طول النهار، لبن النوق المحمض. هم يركبوا بقى النوق اللي بيسموها المهاري، نوع من الإبل السريعة، وعايشين في جو فطري وفي حياة طليقة ومفيش تلوث. ويعني هناك المرأة بتقوم بكل شيء، بمعنى ان هي اللي بتفك الخيمة، وهي اللي تركب الخيمة، وهي اللي بتصنع المصنوعات الجلدية، وهي اللي بتطهي، وهي وهي وهي. الراجل في حروب القبائل هو اللي بيحارب، والأعمال الخشنة هو اللي يزولها. وهناك يعملوا اجتماعات كبيرة كل وقت، يعملوا احتفالات وتجتمع القبيلة كلها، والبنات يعزفوا على حاجة اسمها اليمزاد زي الربابة كده، والبنات متخصصين في العزف على اليمزاد. وهناك عندهم القبولات بحك الأنف بالأنف، والسبب واضح لأن الفم ما يصحش حتى الزوجة تشوفه. وهناك عندهم التداوي بالأعشاب، اللي يجيله إمساك يتداوى بشجرة اسمها الأجرجر، واللي يجيله إسهال يتداوى بشجرة النبق، وكله بالأعشاب. وحياة فطرية عجيبة يعني كانت أيام ما انساهاش في هذا الجو الصحراوي الطليق. يعني الصحراء فيها عجائب أخرى بقى خاصة بالبيئة. احنا خدنا فكرة عن القبائل وعن البشر وعن الناس وعن الفطرة، فهنشوف الفيلم معانا دلوقتي ونشوف الصحراء البيئة. 48 درجة في النهار، وبالليل تنزل لتحت الصفر. احنا في صحراء سيناء دلوقتي، بحار من الرمال، الرياح بتنقشها، هي اللي بتنقش وتخطط الرمال دي هي الرياح. ولا يوجد في الصحراء إلا كائنات متكيفة مع الجو الفظيع ده، زي التعبان اللي احنا شايفينه ده، أو الماعز الوحشي. أو النصور والعقبان والحدادي وجوارح الطير. وبرضو ده من القطط المشهورة في سيناء، والسحالي بأنواعها، وده نوع من الفيران، ودي العقربة الشهيرة. كل دي سكان الصحاري في سيناء. وفي سيناء دي محطة كبيرة الحقيقة لكل الطيور المهاجرة. الصخور الرسوبية اللي احنا شايفينها دي تدل على ان البحر كان غامر كل سيناء زمان، وانها كانت بحر. وبحر يصب كل هذه الصخور الجارية في طبقات، وكل الايه انواع الزلط دي هي ايه الفكة بتاع ده اللي هو الحية ذات الجرس. وده تعبان مشهور بانه يلبد عشان يصطاد، يلبد ويعمل كمين. بيخش في الرمل ويدفن نفسه، ما يفضلش منه الا دماغه بس. شوفوا هيبتدي يدفن نفسه ازاي، هيدفن جسمه كله ما يفضلش منه الا عينيه ولسانه، لانه لسانه بيشم بيه شم الفريسة على بعد. بيستنى بقى دافن نفسه مش باين فيه الا دي، يعني السحالي في سحالي ضخمة في سينا. والحقيقة كل انواع السحالي تلاقيها في سينا. لاحظ ان رجلها كبيرة لانها عشان ترفع بطنها، لان بطنها ما تقدرش تلمس الرمل، الرمل مولع، فلازم الرجل تبقى رفع الجسم فوق الايه. القطط الشهيره دي اسمها كاراكاو، والغريبه فيها الودان. الودان دي عباره عن جهاز التبريد في القطه. ازاي بقى؟ الدم يندفع للودان سخن مولع، واثناء دورته في الودن يبرد من تعرضه للجو ويرجع بارد. فهو ده عمليه التكييف البيولوجي. هنا مصطادين جربوع بيلعبوا بيه، اسمه الفار الجربوع ده، سايبينه يجري لكن عارفين ان هم بس كل شويه يسيبوه يلعبوا بيه، شقطوا بعض. هي ممكن تاكله لكن هي مش عاوزه تاكله، عاوزه تلعب الاول، تلحسه كده وبتاع، وبعدين تسيبه فيجري وراه. كل القبيله تجري عليه تمسكه لها. شوف الودان الغريبه دي، اعجب جهاز تكييف. الدم يندفع في الودن ويبرد ويرجع تاني بارد. ده رادياتير، حاجة زي الرادياتير بتاع العربية. ما يعيش في صحراء سيناء إلا الأشجار من نوع معين اللي تتحمل الحرمان من المطر والجفاف، واللي لها جذور عميقة في الأرض زي شجرة الأكاشيا. الشجرة دي ممكن تمد جذورها 10 و15 متر تحت الأرض. والغزال المصري، ده الغزال المصري الشهير، يعني مصدر المية عنده هي أوراق شجرة الأكاشي، لأنها أوراق لحمية مليانة مية. فهو لما تمتنع المية وأبار ما فيش مطر ولا حاجة، يروح يمزمز شوية من إيه أوراق شجر الأكاشي، الأوراق اللحمية اللي هي مليانة مية. والغزال المصري مهدد بالانقراض، لأن طبعا الصيادين، بنادق الصيادين بتطرده في موسم الصيد، وللأسف احنا بندي تصريحات بالهبل مع ان ده حيوان نادر ويجب المحافظة عليه. اعداد الغزال المصري حاليا ابتدت تتناقص بشكل مضطرد، يعني في خلال السنوات الأخيرة دي، وممكن فجأة يختفي. دي السحلية البيضة، شوف بترفع جسمها عن الرمل، الرمل مولع، شوف رجلها كبيرة ازاي ترفع جسمها. المتاية بقى هنلاحظ ان عليها بطشة كده، البطشة دي بتتلون أثناء موسم التزاوج لما يبقى عند الأنثى رغبة في التزاوج ده تتلون على طول ودماغها كمان تبقى زرقاء، يعني تبقى حاجة تكنيكالر كده عشان تلفت نظر الذكر. السحالي الحقيقة بنلاقيها من كل الأنواع، وكل السحالي بتعتمد طبعا على الحشرات كطعام أساسي عندها. دي السحلية الكبيرة دي هتلاحظ ان هي جلدها مكرمش، شوف المكرمش ازاي، عشان ايه بقى؟ عشان لما تشرب مية كتير وتنفش وبطنها تبنجر يقوم ايه يتسع. وسيلة الدفاع الوحيدة هي الديل، الديل اللي هو الديل المسنن ده هو الدفاع الوحيد بالنسبة لهذا النوع من السحالي. شوف الجلد المكرمش ده اول ما تملى بطنها مية على طول ايه يتفرد، الجاكيت دي تتفرد على جسمها. ده حيوان مفصلي من فصيلة الأيزوبود، وده برضه الجاكيتة الكيتينية اللي لابسها دي عشان حماية المية اللي في جسمه، وإلا ممكن ينشف ويموت. ومن حين وآخر لازم يروح يمص بقى إيه الأوراق العصارية بتاعة النباتات علشان يجدد، أشوف بيمص الورقة دي. العيلة دي الأيزوبودس دي فيها الأم 44 والحاجات دي، عيلة كبيرة من المفصليات. شو بيمص بقى ايه؟ لأن مفيش مية، مفيش مطر ولا حاجة، فمخازن المية هي الأوراق اللحمية الموجودة دي، وياخد حصى عشان يحطه على باب العش بتاعه. كل الحيوانات اللي هنا مكيفة على انها تعيش في جفاف شديد محرومة من المية شهور. ده الطائر المقدس عند الفراعنة، وهم بيقدسوه علشان طائر عائلي جدا وشديد الرحمة والحدب والعطف على اولاده. والطيور دي طيور مهاجرة وبتيجي بطيران شراعي من بعيد، شوف طيران هنا طيران شراعي، يعني محمولة على الرياح الساخنة وعلى دوامات الرياح الساخنة. وده برضو طائر بيعتمد ان هو يأكل حشرات وديدان في الارض وكده. ومن العيلة دي برضو طائر ابو اردان عندنا في مصر اللي بيعيش على الديدان، وده انقرض في مصر تقريبا بسبب المبيدات الحشرية. وهذا الطائر الحقيقة يعني تكوين جسمه ورجليه طائر أنيق رشيق. شوف انسيابات جسمه الحلو، كتلة كده، كتلة جسمه جميلة يعني. شوف بقى لما بيطير يتهيألكوا دي كونكورد، طيارات الكونكورد معمولة على المقاسات بالشبيهة بدي بالظبط، الانسيابات بتاع جسمه خدوا منها التصميم بتاع طيارة الكونكورد. الطيارة الوحيدة اللي لها رقبة طويلة. التلال والمرتفعات دي بتوصل لأكثر من 1000 قدم، ودي جبال ممتدة من تركيا، وجبال سيناء جبال غنية بقى بالمعادن والخامات المنجنيز والنحاس. الفراعنة لهم مناجم نحاس جوه سيناء ومكتوب عليها بالخرطوش الهيروغليفي، كانوا يعني بيستخرجوا النحاس من سيناء. سينا دي يعني مكان عجيب، بيئة غريبة، والجبال هناك ألوان، كل جبل ألوانه تختلف عن التاني عشان خاماته مختلفة عن التاني، النمل بفصائله المختلفة بيوصفوه بأن هو ملك الحكمة لأنه بيحوش في الصيف عشان الشتاء. النملة دي غريبة وذكائها غريب، شايفين الزهرة دي ميتة خالص، ومع كده هي هتخش جوه الزهرة دي وتطلع منها بذرة غضة حية. شوفوا هنشوف طلعت ايه، اي بذرة حية تمام مصححة، هتاخدها العش بتاعها، لان هي الزهرة ظاهرها كده ناشف وميت، لكن هي قافلة البثلات بتاعتها على البذور عشان ما تموتش، تحميها من الجفاف. وصيدين هنا النمل، صيد ترميت، حشرة الترميت، وبرضه بيحوش، كل ده بيحوشه انتظارا لتحسبا لايه الشتاء، واحيانا تتصادم المصالح بين قبائل النمل فيبتدوا يخشوا في قتال، وقتال مرير يعني، بيكسروا بعض فيه فعلا يعني. اشوف نملة هنا كسرت بطن التانية خالص، فصلتها خالص، سألت مصالح بقى، ممكن يقتتلوا على الحدود وعلى الحاجة اللي زي الورد الابيض دي، هي مش ورد، هي قواقع، القواقع دي تسلقت الايه الاغصان دي لغايه ما طلعت فوق. والقوقع ده حيوان غريب، خصوصا ازاي في البيئه الفظيعه الشديده الحراره دي شديده الجفاف، له اساليب عجيبه، انه لما يشتد الجفاف بينكمش جوه القوقعه بتاعته، لانه لو طلع كده وقعد مده هينشف ويموت. فهو بعد ما ياخد حظه او ياكل، او واضح انه بياكل البراعم دي لان فيها مية، وبعد كده ينكمش جوه ويقفل الباب عليه. الصدفة نفسها بقى بتحميه من الاشعة فوق البنفسجية، الاشعة تحت الحمراء، وبتعكس الاشعة السخنة دي الشديدة الحرارة، يحافظ على رطوبة جسمه جوه. الجرادة بقى دي احنا عارفين الجرادة دي ممكن بتهاجم سينا، في ارتال من الجراد تغطي عين الشمس، والجرادة اكلة عند البدو هناك مفضلة، الجراد المشوي بالزبدة دي يعني اكلة شهية جدا، زي الجمبري عندنا مثلا. الطائر الجارح اللي شايفينه فوق ده هو النسر، النسر المصري برضه، نسر مشهور. طيار عبقري، وممكن يطير طيران شراعي، طيران منقض، وله أساليب ومناورات في الطيران عجيبة، ويعرف ينزل يعمل يعني ايه لاندنج بالمكان اللي عاوزه بالظبط. هنا النسور دي، وريش النسر المصري غالي، ده بيقوه بقى تلاقيه في شارع محمد علي عشان يضربوا بيه العود والمندولين والحاجات دي، ريشة النسر دي احسن حاجة يضربوا بيها العود. هنلاحظ ان هو بيستعمل رجليه كفرملة، رجليه وديله، هنشوف الحكاية دي لما يعمل مناورات اثناء الطيران. هو دلوقتي بيطير طيران شراعي، ما بيحركش جناحته، يعني طاير فوق الهواء السخن، ثم يحب بقى ينزل يبتدي يستعمل رجليه لصد للهواء، ويستعمل ديله يمين وشمال عشان ياخد الزاوية المظبوطة عشان يعمل لاندنج مظبوط في الحتة اللي هو عاوزها. وبرضو النسور دي شوفوا بقى استعمل رجليه ازاي، شوفوا تحس فعلا ان الرجلين دي بيستعملها مصد، فعلا الرجلين والديل. والنسور دي فعلا ابتدت تنقرض برضه، عشان بنادق الصيادين بتطردها في كل مكان، والجماعة اللي بياخدوا الريش ويبيعوه الحاجات دي. دي بقى العقربة الشهيرة، والعقرب طبعا لسعته ممكن تقتل، والفريسة المحببة عنده هي حشرة ام 44، وبرضه حشرة ام 44 عندها سم هي كمان، لكن الشاطر بقى اللي يلدغ الاول. هنشوف هنا اهي جاية ام 44 اهي، دي برضه حشرة سامة، دي برضه من قبيلة المفصليات اللي حكينا عنها. لكن شوف بقى في اللقاء ده السريع مين اللي يلدغ قبل التاني. هتلاحظوا ان اللي هيلدغ الاول هو العقرب. هي لحظة واحدة خلاص خدت لدغت لدغة انما تمام، اللي هي بقى بيجي لها شلل وتخدير فوري، هتسحبها على العش بتاعها اكلة شهية عظيمة بقى. التزاوج بين ذكر وانثى العقارب ممكن ينتهي بكارثة، والجوازة تتحول لجنازة، وذلك لو الذكر خد لدغة من الأنثى لحظة إثارتها فبيكون فيها نهايته. وللي هيحصل قدامنا بالفعل ان هي في لحظة إثارتها هتلدغه. لما تلدغه تعرف ان هو خلاص بتسيبه او خلاص لدغ. ملاحظين هنا ان بيترنح، هي انسحبت بقى، خلاص انسحبت سيبته المصير. هو شوف عامل ازاي، شوف الترنح بتاعه، خلاص انتهى، والله اللحظات على الموت. دي السحلية اللي حاسة تلاقيها عمالة تلحس ايه عينها، ليه بقى؟ ترطب العين وإلا العين تنشف وتعتم، فكل شوية تطلع اللسان ايه تلحس العين. ودي أنواع السحاري بأشكالها، ولهاش عدد طبعا سحاري الصحراء، لأن ده حيوان متخصص ومكيف ومتكيف للبيئة الصحراوية. ما تعبان هناك خطير اسمه تعبان السجادة. ليه بقى؟ لأنه نقشته زي السجادة، ده بقى لدغته الأمر، وده ممكن فعلا يقتل بني آدم. شوفوا النقشة اللي زي السجادة دي، أخد اسمه من الحكاية دي تعبان السجادة، والسم بتاعه نيورو توكسيك، يعني يعمل شلل في عضلات التنفس الإنسان يموت مختنق على طول. ودي أكلته المفضلة، هي البيئة نفسها منسجمة مع بعضها، كل واحد بيعيش على التاني. الفار العجيب ده هو يعني هنعمل له حلقة لوحده، لأنه فار غريب جدا. الفار ده لو توقف عن الاكل 4 ساعات يموت، لازم ياكل باستمرار، وفي خلال 5 ساعات بياكل قد وزنه مره ونص. يعني لو الانسان كان بياكل بالمعدل ده، يعني كان هياكل في اليوم خروف وخنزير وثلاث ديكروني وخمس وزات كل يوم، لان هذا الفار بياكل في ال4 ساعات قد وزنه مره ونص، وياكل كل شيء، وياكل بشراهة فظيعة جدا، وبمزاج غريب لدرجة انه اثناء ما ياكل يصرخ من اللذة يصرخ. عادي حيوان شره جدا. ده هنفرد له حلقة خاصة بهذا الحيوان وتطوره وتاريخه. طبعا هو ما هوش فرع عادي، هو اسمه شرو، يعني هو مش هو فصيلة مستقلة يعني. ودفاعه الوحيد هو رش الايه لما يجي يخش عش ويبتدي يرش عشان ما حدش يخش وراه، يرش تراب ورمل. شوفوا بقى الثمرة المحاطة بالأشواك دي، وأشواك زي الإبر، ومع كده ولا يهم، هيبتدي يكسر في الأشواك دي بسنانه ويوصل للثمرة الغضة اللي جوه برضه. مفيش، ما هو لازم يستمر في الأكل، لو توقف 4 ساعات يموت على طول، لأن الميتابوليزم بتاعه الاحتراق الداخلي عالي جدا، ولازم يمون يمون يمون، أكل مستمر وشديد النشاط وشعلة. حيوان غريب، شوف أرطم الأول الإيه الشوك كله. حاجة غريبة أوي. بياكل دلوقتي تفتكروا ايه؟ قواقع، يكسر القواقع بسنانه اللي زي الادوم، وايه ويمصمص القوقع اللي جوه. شوفوا القواقع اللي قدام البيت بتاعه قد ايه بقى، شوف متواصل، اكل متواصل، والقوقع صلب، يكسره على الزلط او يكسره بسنانه ويقعد ايه يمصمص فيه. أكل متواصل، ما يمكن تشوفه إلا بيأكل هذا الحيوان العجيب، ما ياخدش أجازة من الأكل. جمرات طويل بيشتركوا مع بعض في أكلة الإيه القواقع. شوفوا الفضلات قد ايه، الفجر، منظر الفجر في سيناء، هنا بقايا بركان، الصخور دي كانت دايبة وبعد كده تبلورت، ونتيجة التبلور هي الايه الاشكال المستطيلة دي كلها زي بعضها، يعني بلورات الصخر. واحيانا برضو الرياح بتنحت اشكال غريبه في سيناء، يعني الرياح نحتت هذا الشكل العجيب اللي زي عيش الغراب دي، من صناعه الرياح نفسها. وهنا برضو الرياح نحتت حاجه زي المعبد يسموه معبد سليمان. شوفوا حاجه زي دي برضو حفر التآكل والرياح. الحاجات اللي على الارض دي حفريات الامونايت، الامونايت ده حيوان بحري، وهذه الحفريات تدل على ان البحر كان غامر كل الصحراء دي، وكانت سيناء دي بحر. الكلام ده طبعا من ملايين السنين، ما كانش دي سيناء وجود وكان البحر هناك. وشوفوا برضو نفس الاصداف والقواقع، كل ده نعرف منه تاريخ الايه، الحاجات دي بتحكي عن تاريخ المنطقة، يعني دي كلها حيوانات بحرية. ورغم طبعا شدة الجفاف فلا تخلو الصحراء من ابتسامة الورد حتى في أشد الفصول جفافا. طبعا الورد ده بيعتمد على جذور عميقة بتجيب المية من جوه. دي زهرة غريبة اسمها زهرة أريحة، لأنها موجودة في أريحة بكثرة، وأيضا موجودة في سيناء. هذه الزهرة إذا لمسها المطر هتفتح، وهتشوفوا الحكاية دي برضو. هنا الخنفسة بتاع سيناء دي هتلاحظوا أن رجلها طويلة جدا، والسبب عرفناه لأن هي لازم بطنها ما تلمسش الإيه الرمل السخن المشتعل، فهنلاحظ وهي ماشية شوف رجلها عالية ازاي، رفع الجسم فوق ازاي، عاملة زي اللاند روفر عشان ايه الشاسيه يبقى بعيد عن الحفر والحاجات دي، كذلك هنا عشان جسمها يبقى بعيد عن الرمل السخن. هي بتبيض دلوقتي، ده جهاز وضع البيض، عندها انبوبة وضع البيض، وبتبيض في حفرة ايه تقفل الحفرة وتخبي لغاية ما يفقس. شوف بقى قطرات المطر دي بقى بداية الرحمة، النجدة الهية جت للصحراء، ونشوف الصحراء وهي بتشرب المية بسعادة غريبة. المية هي الحياة، شوفوا بقى ظهرة أريحة هيجرى لها ايه، مجرد قطرات المية هي بتتفتح بنفس السرعة دي، يعني ما فيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، فيها ميكانيكية خاصة كده في ايه، ان المية تعمل الحركة دي اكنها ازرع متجهة للسماء بتسبيحة شكر كلها، اكنها ازرع المصلين اللي هي طالعة مرفوعة بالدعاء والتسبيح. ده نوع تاني من النبات اللي بتبقى فيه البذور في كبسولات، والكبسولة بتتفتح لما تنزل المية، تتفتح الكبسولة وقطرات المطر هتدفع البذور. شوف البذور بتقع ازاي على الارض، هتشوف البذرة اهي، البذرة دي شوفي البذرة متحملة في جيلاتينة لزجة جدا، وليه لزجة؟ علشان لما تقع على الارض تلبد في الارض، هي ليه هتلبد في الارض، وبعد 5-6 ساعات هيطلع تلبد، يطلع السويق الاخضر بتاعها، شوف ازاي بسرعة. وليه بسرعة؟ عشان هي مهيئة، لان دي فرصة ممكن ما تتكررش، فمهيئة ان دي ايضا نوع من الظهور غريب برضو جميل، شوفوا بيتفتح وبنفس السرعة زي ما حكينا، ما فيش لبس فوتوغرافي ولا حاجة، بيتفتح بنفس السرعة اللي احنا شايفينها دي، اول ما تنزل عليه نقطة المطر ويدوق طعم المية الجميلة بتاع المية العذبة بتاع الامطار، فيحصل له الحكاية دي. هنشوف بقى ان هو حاضن جوه بذور، البذور بتاعته، وان تتواقت الحكايه دي مع نزول البذور للارض، يعني الاذن بان البذور تنزل للارض هو المطر، لانها في ساعتها هتنزل لتربه مبتله وايه وهتنمو، فهي دي التهيئه اللي ربنا عملها في النباتات، وتتم هذه التهيئه باليه تلقائيه عجيبه، تنزل حبات المطر تتفتح الزهرة، تقع البذور، تنمو، لأن الأرض في أحسن ظروف استقبالها يعني، والمية وصلت، والسحب في سيناء بتبقى سحب الوعد بالبركة وبالرحمة وبالنجدة، ودائما بيبقى وعد صادق وليس وعد مكذوب، ولما تتلبد السماء بالسحب بيبتدي بقى الخير، الاول بيبقى نقط، وبعدين هيبتدي النقط تشق الغدران الصغيره، وهنشوف سلسول الميه اللي نازل، شوفوا نازل لسه الاول اهو، وبعدين نزداد كثافه الامطار. الله، ده بقى سيل بقى، هنخش بقى في السيل بقى، السيول هناك عظيم عظيمة، شوف ازاي غمرت الارض غمر كامل، وشلالات كمان، المية والسيول بتشق وتعمل فوالق وتعمل مجاري في سينا، بتلاقي سايبة علامات في أرض في صحراء سيناء. شوفوا المجاري، مجاري السيل، المياه هي اللي شقت المجاري دي. هنسمع مع بعض كده صوت دمدمة السيل وهو جاي، هنسمع الصوت مع بعض، نسمع الموسيقى وسيمفونية المجدة والإسعاف الرحماني اللي جاي عشان ينشر الحياة ويحول الصحراء إلى كرنفال مبهج. شوف دمدمة المية بقى وهي نازلة، جيش المجدة بقى، البحيرة الصغيرة الظريفة دي زي حفال مية، هنبص جواها هنلاقي عجب معجزة. شوفوا ده جمبري، الجمبري ده فأس لبيت جمبري. طب بيت الجمبري جه منين؟ ده بقى ايه ده، ده جاي من البحر الأحمر، ازاي جه بالطيارة؟ حكاية تانية هنحكيها بقى. من المعجزات تمام زي قصة ساحر من سحرة ألف ليلة وليلة، وإيه ويستوي ويكبر ويتزاوج ويبيت تاني، كل ده بسرعة. ده شجر النبأ السدر، يقول عليه السدر. شوف بقى الصحراء تحولت لكرنفال جميل إزاي، ظهور من كل لون، دبة الحياة في الجسم الهامد الجديد، والكآبة تحولت إلى بهجة. كل وردة من دول هي تسبيحة شكر. الألوان الجميلة دي ألوان وأشكال جميلة، وكل وردة من دول تسبيحة شكر. ده نوع اسمه كيزان العسل، نبات طفيلي ينبت في أعماق الأرض ويطلع الزهور دي على شكل كيزان. شوف هو بقى جوه لابد تحت الارض ويطلع فوق الارض ايه، على ايد الورد دي. ده العصفور ذو القلادة الزرقاء جاي من روسيا، تصوروا وهي سينا دي ملتقى هجرات من كل انحاء العالم، وليا الايه الماعز الوحشي في الرياضة الابدية بين الذكور، يستعرض قوتهم قدام الأنثى ولا يفوز دائما إلا الأقوى. إنما هنا غريبة، شوف جاي منين من فوق إزاي بينزل عليه بتقله. أنا غريبة. هنشوفه هو نازل بتقله، هنشوفه هو نازل بتقله من فوق، من فوق خالص. شوف نازل ازاي، هوب يا شيء غريب. آية غريبة، عالم الصحاري دي وبيئة البيئة الصحراوية عجب. في الحقيقة يعني في منظر مش بنساه في الفيلم ده أبدا، وهو البحيرة الصغيرة، حفان المية، تجمع المحدود بتاع المية، تيجي تبص جواه تلاقي جمبري. طيب جمبري ده جه منين؟ قال لك ده بيض جمبري فأس. والبيض جه منين؟ جه من البحر الأحمر، راكب طيارة. قال لك شوف الجمبري بيبيض في البحر الأحمر قرب الساحل، وبيجي المد والجزر يكشف الساحل، وبعدين البيض ينشف وتنشفه الشمس، وبعدين تسفيه الرياح وتحمله الرياح عبر مئات الكيلومترات وتوزعه على كل رمال سيناء، وينزل هنا وهنا وهنا، وينزل في الحفر ويجي المية فيفقس وتحصل المعجزة دي، وإذا بي أكلة شهية من الجمبري في وسط صحراء شديدة الجد والجفاف، قصة زي قصص السحرة بتوع ألف ليلة وليلة. رمز للبعث اللي بيحصل في يا إخواني اللي بيحصل في الصحراء بعد المطر هو شيء كالبعث بالفعل. وفعلا يعني إيه اللي يجيب بيضة محمولة بالرياح وبعدين تفقس على بعد مش عارف 200 كيلومتر ويطلع منها جمبري ويتواقت مع نزول مطر، شغلنا يعني مش شيء مش عادي. الله، طب ما احنا بنشوف الفراشات، بنشوف الفراشات بتطلع من توابيت الشرانق ويطلع منها فراش ملون جميل زي المراكب يعيش على رحيق الأزهار، وهو في الأصل كان بيضة بتاكل من السبخ ومن الفضلات. ففي الواقع يعني البعث حقيقة، وربنا بيضرب لنا أمثال عشان يقرب إلى أفهمنا عجائب قدرته وعشان يسوقنا بلطف إلى إدراك حقيقة البعث وإلى الإيمان به وإلى معرفته من خلال آياته. وطبعا اللي بيعيش في الصحراء ويشوف اللي بيحصل مجرد نزول قطرة المطر في الصحراء هيوقن بالبعث، لأن اللي بيحصل بيبقى بعث، بعث حقيقي. فجأة تتحول الصحراء إلى كرنفال مبهج ومائدة رحمانية مليئة بكل أنواع الزهور والفواكه والطعام لجميع الكائنات اللي موجودة فيها. فإحنا لا شك أن كل واحد فينا حيلتقي بالله سبحانه وتعالى وحيبعث، والبعث حقيقة، والشواهد كلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها تدل عليه. والسعداء هم اللي هيعملوا ألف حساب لهذا اليوم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.